السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إياكم إن شاء الله كل خير. نحن في العيد نوع أيام العيد اللي بتأتينا كل سنة نريح فيها ونعيش فيها نتظاور فيها نفرح فيها ولو ربنا اكرمنا دائما ابدا في هذه الايام الفضيله ونبدا بعد هذه الاعياد وهذه الراحه مرحله جديده من النشاط والحيويه والعطاء والقيام بالواجبات والالتزامات والمسؤوليات التي لا نستطيع الفرار منها، وإنما هي أشياء ضرورية في الحياة. بدونها الحياة لا تصبح حياة، وإنما تصبح جحيم. أهل الأمة مسؤولياته وواجباته والتزاماته بيجد نفسه مرتاح، بعكس الآخر اللي يحاول إن هو كده يعني إيه يعني يتجنب او يحمل او يبتعد عن هذه الواجبات هيجد نفسه ايضا في معاناة ويسأل انا ليه في المعاناة دي؟ انا ليه في المشاكل دي؟ انا ليه وضعي كده؟ انا ليه وضعي اقل من الاخرين؟ لانك ما قمتش بالاشياء المطلوبة منك، تنقصت عليك فوجدت نفسك والله في هذا الوضع الذي فيه من الشكوى وفيه من المعاناة وفيه من المساوئ والسلبيات، والذي والعياذ بالله لا يقود إلى الخير والراحة وإنما يقود إلى ما هو عكس ذلك. كل من يقوم بواجبه أيا من كان هذا الإنسان على أكمل وجه يظهر في الحياة، بس بتشتغل وتتعب بياخذوا هذه السمعة من الجودة والإتقان والإخلاص والأمانة والصفات الحميدة، والآخرين اللي بيتجنبوا خلاص على هامش الحياة خلاص. فيش هذا معموش يعني هذه المواصفات المطلوبة أيا كانت، يعني ما تقولش والله العمل ده لا بسيط ما يقودش إلى خير، لا ما يستهونش كما ذكرت بالأشياء المغيرة والقليلة. كل الأشياء بتكون متكاملة مع بعضها البعض، وبيحدث نوع من أنواع بعد السنة على سبيل المثال بدلة محترمة والزرائع المقطعة مش موجود تعمل له معاناة، الواحد انقطع من الثوب بتاعه الزرار بتاع القمة بيفضل ايه متضايق وزعلان، فاشياء صغيرة اهي ما تقولش والله انها لا متضايق الانسان، اشياء بسيطة جدا الواحد ينتبه لها زي ما بينتبه للاشياء الكبيرة. وهو ربنا ينور لنا ابصارنا وبصيرتنا في التعامل مع الحياة بكافة متغيراتها وتطوراتها وأحداثها التي يعني نجد فيها من المتاهات إذا لم يكون معانا الإرشادات الصحيحة الشيء الصح. زي كده ما احنا ماشيين ورايحين مكان معين وما عندناش والله مش عارفين الطريق هنتوه، لكن اللي عنده والله الطريق ولا فاكره ولا عارفه ولا عنده خريطه ولا عنده او زي الجي بي اس هيوصل. نقول ربنا لكن نكون بردك واعيين ويقظين، ما ننامش او ما نغفلش، ونعوذ بالله من شر الغفله.